إلى التي عيناها لا تعرف المنام حتى أعود، أهدي إلى قلب أم الرحيم هذه الأنشودة. أمها أنا ذا أتريد، أمها أتيت فنامي منفورة الآمال والأحلام والأحلام. أمها أنا ذا أتريد، أمها أتيت فنامي منفورة الآمال والأحلام والأحلام. ما زلت يقضى لا يلم بخاطر منك النعاس وأنت بين نيامي، مازلت يقضى لا يلم بخاطر منك النعاس وأنت بين نيامي. تتسمعين الوهم من خطوي إذا حمل الهوى صدى من الأقدام، وتحدقين بكل جارحة ترى ما بين طيات الظلام الظالم. أمها أنا ذا أتريد، أمها أتيت فنامي منفورة الآمال والأحلام والأحلام. أمها أنا ذا أتريد، أمها أتيت فنامي منفورة الآمال والأحلام والأحلام. ما زلت يقضى لا يلم بخاطر منك النعاس وأنت بين نيامي، ما زلت يقضى لا يلم بخاطر منك النعاس وأنت بين نيامي. وترين الطفل الذي ترعينه في العرف رغم شهادة الأعوام، وترين الطفل الذي ترعينه في العرف رغم شهادة الأعوام. حتى أعود فأنت باسمة الودا مئة العرف في لهفة وهيامي.